بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ تفصيلا مهما جدا حول كلام أهل العلم في إرضاع الكبير، هل يحرم أو لا؟ يعني إذا رضع الكبير من امرأة، هل تصبح هذه المرأة أما له، وهل تنطبق عليه وتجري عليه أحكام الرضاعة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم إلى أقوال. القول الأول قالوا أنه يحرم مطلقا، أنه يحرم مطلقا. فإذا رضع الشخص من المرأة سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنه يحرم. ومعلوم أن رضاع الصغير سيكون من الثدي، ورضاع الكبير سيكون بأن يحلب له في إناء. قالوا هذا عام في كل من رضع من الكبير أو صغير، هذا قول الظاهرية. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى هذا القول، عائشة رضي الله عنها كانت ترى هذا القول، وبينما بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يرين هذا. وهذا القول أيضا قال به عطاء والليث وابن حزم. ما هو دليلهم؟ استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرناه، حديث سهلة أرضعيه تحرمي عليه، حديث سهلة الذي قال أرضعيه تحرمي عليه. فكانت عائشة تأمر يعني بعض نساء أخواتها، إذا كان هناك رجل يريد أن يدخل عليها تأمر بعض نساء أخواتها فيرضعنه حتى تصبح خالة له. وكان هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها. وأما بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يرين هذا. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا لا يحرم الرضاع إلا إذا كان في الحولين، وهذا قول جمهور العلماء. هذا هو القول الذي هو عليه أكثر أهل العلم، أن الرضاع لا يحرم إلا إذا رضع الولد وهو في الحولين، يعني وهو في السنتين، في خلال هذه في خلال هاتين السنتين هنا يحرم. إذا رضع الولد في خلال السنة الأولى أو السنة الثانية فإنه يحرم. وهذا هو قول عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة، والشعبي والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف وأبو ثور، ورواية عن مالك. هؤلاء قول جمهور أهل العلم أنه لا يحرم رضاع الكبير، لا يحرم. واستدلوا بعدة أدلة، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، رواه أبو داود. يعني أن الرضاع المحرم هو الذي ينبت اللحم وينشز العظم، يستفيد منها الطفل، يستفيد من هذا اللبن في نمو العظام ونبات اللحم. أما الكبير فإنه لا يستفيد من ذلك، الكبير ما ينشز عظمه وينبت لحمه بسبب هذا الحليب. هذا حديث. والحديث الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. وكذلك استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فقال يا عائشة، وعندها رجل، قال من هذا؟ قالت أخي من الرضاعة. قال انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة تكون من جوع الصبي الذي يدفع به جوعه بهذا اللبن. فهذا معناه أنه لا يؤثر إلا إذا كان في الحولين، لا يؤثر الرضاع إلا إذا كان في خلال الحولين. وجاءت آثار عن الصحابة تدل على أن رضاع الكبير لا يؤثر. من ذلك ما جاء عن أبي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحضر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك. يعني هذا الرجل كان يمص من ثدي امرأته حتى يعني جاء إلى أبي موسى فقال له قال خلاص حرمت عليك. ثم ذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه يستفتونه فجاء إلى أبي موسى فقال كيف قلت لهذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. إنما الرضاع يعني الرضاع المحرم الذي ينبت اللحم والدم فيعني في الصغر. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. رواه عبد الرزاق. يعني ابن مسعود يعتبر أعلم منه أعلم من يعني أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فهذا هو القول الثاني قول جمهور أهل العلم أن لا يحرم رضاع الكبير لا يحرم إلا رضاع الصغير ما كان في الحولين ما كان في الحولين. ثم بعد ذلك اختلفوا هل هو في الحولين يعني المعتبر السنين أم المعتبر الفطام أنه إذا قد فطم أو إذا قد لم يفطم فيؤثر وإذا فطم فلا يؤثر أم أنه نعتبر السنتين سواء فطم أو لم يفطم. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم أيضا. فقال بعضهم المعتبر في الحولين فطم أو لم يفطم يعني نعتبر نحن بالسنتين فإذا رضع في خلال السنتين نعتبر هذا رضاعا محرما وإذا رضع بعد السنتين فلا نعتبره رضاعا محرما. قالوا سواء كان فطم أو لم يفطم لأن بعض الأطفال يفطم في سنة بعضهم يفطم في سنتين بعضهم يفطم في سنة وجار ما يستوي الأطفال بعضهم يفطم في يعني في قليل وبعضهم في كثير. فهنا قالوا المعتبر هو السنتين المعتبر هو الحولين فالرضاع يؤثر إذا كان في الحولين سواء قد فطم الولد أو لم يفطم. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول العبرة بالفطام فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو كان بعد الحولين وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر. إذا قد فطم الولد وأصبح يأكل الخبز ويعني يتغذى بأشياء أخرى كالخبز كالجبن وغيرها وما عاد يرضع يقول شيخ الإسلام أنه لا يؤثر بعد ذلك الرضاع. وهذا القول يرجحه الشيخ ابن عثيمين أن العبرة بالفطام أن العبرة بالفطام. وعلى هذا وعلى هذا فإنه في على هذا القول لا يؤثر الرضاع إلا للصغير الصغير الذي في الحولين. هذا قول جمهور أهل العلم أن رضاع الكبير لا يؤثر رضاع الكبير لا يؤثر. طيب كيف من حديث سالم؟ قالوا هذه حالة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة حالة خاصة بهذه الحالة يعني بهذه الحادثة التي هي حالة سهلة وأبي حذيفة مع سالم التي أصبح الآن من الحرج أن يخرج هذا الولد وهم قد تبنوه وهو يصبح مثل الابن مثل الابن عندهم يعني وقد عاش معهم ويظن أن هذه أمه وأن هذا أباه. فهذا فيها صعوبة جدا في هذه الحالة أن يخرج وأن لا يدخل عليها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصها بذلك وقال لها أرضعي تحرمي عليه. معنى ذلك قال العلماء فإذا كان هناك من حاله مثل حال سالم مولى أبي حذيفة فهنا نقول يفعل مثل ما فعل سالم بن أبي حذيفة. لكن ليس هناك تبني الآن ليس هناك تبني التبني قد نسخ. فعلى هذا نقول هذه القصة خلاص أصبحت يعني خاصة بسالم لأن التبني قد نسخ. ما أحد يجوز الآن أن يقول أنا أتبنى يعني ولدا. فرضاع الكبير الرضاع الكبير لا يؤثر رضاع الكبير لا يؤثر لا بد من الرضاع أن يكون في الحولين المعتبر في الرضاع أن يكون في الحولين. إذا رضع الولد من أم أخرى في أثناء ما يكون في الحولين وكانت خمس رضعات فإن هذا يؤثر وتصبح هذه الأم تصبح هذه المرضعة أما له أصبح هذه المرضعة أما له. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال رضاع الكبير لا يؤثر ولا يعتبر إلا عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه. ويعني كلام ابن تيمية كما يقول الصنعاني رحمه الله قال إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة. يعني إنما جاءت قصة سالم هذه للحاجة وللضرورة ولدفع هذه الضرورة، فأفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه بأن تحلب له في إناء ويشرب عليه ويشرب هذا اللبن. هذا هو الجمع الصحيح في المسألة، أن رضاع الكبير لا يؤثر، لو رضع إنسان كبير لا يؤثر ولا يحرم ولا تعتبر هذه أما له، وإنما الرضاعة في المجاعة، الرضاعة في الحولين، الرضاعة ما أنجز العظم وأنبت اللحم. والفتوى هذا على هذا عند أكثر أهل العلم أنه الرضاع الكبير لا يفيد التحريم، لا يفيد التحريم. فما تقولون في قصة سالم؟ نقول هذه القصة حالة خاصة لسالم ولمن كانت حالته مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة. والآن إذا قلنا أن حالة سالم مولى أبي حذيفة يعني ستتكرر، ما تتكرر، لأن التبني قد نسخه الإسلام، التبني قد نسخه الإسلام. بقيت مسألة اللقيط، اللقيط لو أن إنسانا وجد لقيطا، يعني بعض أولاد الزنا يتركونه عند مسجد في كرتون أو كذا هو صغير يرمونه، فيأخذه شخص ويربيه ويتربى هذا الشخص عندهم ويكبر ويظن أن هذه أمه وهذا يعني وهذا هو أبوه. فمثل هذه الحالة ينبغي على تلك الأم أنها إذا وجدت طفلا وربته ينبغي على أنها تجعل له حلا من الصغر ترضعه، إن كان فيها لبن ترضعه حتى تكون أما له من الرضاعة، من أجل أن يعني لا يدخلها الإحراج بعد ذلك إذا كبر ترضعه، أو تجعل أختها إذا هي لما فيها لبن أختها ترضعه فتصبح خالته، أو تجعل يعني إذا هي عندها بنت وهذه البنت ترضع فتعتبر بعد ذلك جدته. المهم أنها تفعل له حلا وهو صغير، تفعل له حلا وهو صغير هذا اللقيط حتى إذا كبر يدخل عليها وهي تكون أما له من الرضاعة أو خالة له من الرضاعة أو نحو ذلك. لكن هل في حالة اللقيط هذا لو أنه لم يرضع من هذه الأم وهو صغير في الحولين وكبر وأصبح عندهم في البيت وهو يظن أن هذه أمه وهذا هو أبوه، فهل مثل هذا نقول له حالة مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة؟ الله أعلم، هذه نتوقف فيها حتى يفتح الله سبحانه وتعالى علينا بجواب. أما الشيخ العثيمين رحمه الله فإنه يرى عدم الجواز، يقول لا يجوز ذلك، وهذه الحالة فقط في حالة سالم مولى أبي حذيفة وفي حالة التبني، والتبني قد نسخ. لكن لا أدري، لعل بعض أهل العلم له كلام في هذا أنه يجوز إذا دعت الحاجة في مثل هذا اللقيط، فنتوقف في هذا حتى يفتح الله علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.